بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومتبعهم بإحسان الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخوان المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل زمان ومن كان. اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. درس جديد من دروس المستوى الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا الصفات تقسم إلى قسمين رئيسيين، صفات لازمة وصفات عارضة. الصفات اللازمة أيضا تقسم إلى قسمين رئيسيين، صفات لازمة لها ضد 5 مقابل 5، وصفات لازمة ليس لها ضد، وهي 7 صفات. اليوم بإذن الله تعالى، طبعا وهذا المعتمد عند الإمام ابن الجزري، الصفات المعتمدة عند الإمام ابن الجزري والتي درسناها واعتمدناها 17 صفة، 17 صفة، 5 مقابل 5، 10 و7 لا ضد لها، هي 17. لكن أوصل الإمام مكي بن أبي طالب، بحكي بصفحة 144، أوصل الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى، وهو من علماء القراءات والتجويد، يعني لازم كطالب تجويد يكون عندك معلومات عن هؤلاء القراء، تعرف أنه مكي بن أبي طالب من علماء القراءة والتجويد. في كتابه الرعاية، إذا ما اسم كتاب مكي بن أبي طالب أو لمن أو من هو صاحب كتاب الرعاية؟ الإمام مكي بن أبي طالب. نعم، صفات الحروف إلى 44 صفة. إحنا قلنا صفات على المعتمد 17 صفة، ومن هذه الصفات الغنة. الغنة صوت يخرج من الخيشوم. هذا هو الغنة، أو هذه هي الغنة، صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان به، اللسان ما له دخل. نعم، أي هو صوت مستقر موجود في جوهر، يعني أصل النون والميم والتنوين، فيقال النون حرف أغن، وهي صفة قوة لازمة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. كيف أن الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا؟ نقول من صد، من سبيل، من طين، من تين. إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف مفخم، يكون أو تكون الغنة مفخمة. ما هي أحرف التفخيم اللي إذا جاءت بعد النون والتنوين يكون عندنا إخفاء حقيقي بغنة مفخمة؟ أحسنت، عدل خاء والغين. أحسنت مرتين. لماذا الغين والخاء؟ قول لي. لأنه يكون عندي إظهار حلقي. ها؟ يا سلام، صح صح صح صح. طيب. برا؟ لا، أنت وضعك أنت كمان ما شاء الله عليكم. طيب، والغنة صفة لازمة للنون والميم. قبل شوي قال إن النون والميم والتنوين، ليش قال إن النون والميم؟ قبل شوي قال بالنون والتنوين والميم، رجع قال إن نون ميم. طب والتنوين؟ التنوين نون. أحسن. التنوين نون ساكنة، يعني لو ما قال لك تنوين خلاص ما هي داخلة. نعم، ولكنها قد تكون أقوى في بعض المواضع من غيرها، وهي مرتبة كالآتي: أقواها في النون والميم المشددتين، إن، عم، ثم باقي المراتب. ما هي مراتب الغنة؟ 5: 1 النون والميم مشددتين، 2 الإدغام الناقص بغنة، 3 الإخفاء يشمل إخفاء حقيقي، إخفاء شفوي، إقلاب، الساكن المضار يشمل الإظهار الحقيقي الحلقي والإظهار الشفوي والإظهار بس. صح؟ شيخ الميم النون الساكنة يعني. وآخر شيء النون المتحركتان، المتحركتان المخففتان. أحسنت أسامة، كويس، يعني حافظه ما شاء الله. المستوى أول برش. أحسن. مع ملاحظة تفخيم الغنة وترقيقها نحو ينصركم الإنسان. طبعا هذه الغنة راح نضعها من باب تكميل الصفات القوية، تعتبر الغنة صفة قوة وراح نأخذها من ضمن الصفات القوية. يعني احنا راح نعتمد رأي ابن الجزري رحمه الله تعالى انه 17، لكن نأخذ مكي بن أبي طالب تتميما للفائدة صفتين: صفة قوة اللي هي الغنة، وصفة ضعف الا وهي الخفاء. الخفاء الآن لغة الستار، اصطلاحا ضعف التصويت بالحرف. الصوت يكون ضعيف بالحرف لأن الحرف أصلا ضعيف. أحرفه أربعة: الهاء وأحرف المد الثلاثة. ما هي أحرف المد يا دكتور؟ ألف قبلها فتحة، ألف ساكنة قبلها فتحة، والواو ساكنة قبلها ضمة. أحسنت، هيك حافظها كويس. وسميت بذلك لأنها تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها. الحرف الهاء أضعف الحروف في اللغة العربية، الهاء. وأحرف المد زي ما أخذنا في المستوى الأول أحرف ضعيفة. قلنا ما هي علة المد المتصل والمد المنفصل؟ ليش مدينا في المد المتصل والمد المنفصل؟ الهمز قوي والحرف. الهمز حرف قوي شديد جهري، والأحرف المد ضعيفة. إذا ما مدينا ربما يسقط حرف المد. السماء بتقول لي الألف يعني بينت ما بين، أما السماء بينت الألف. واضح؟ أما القفاء في حروف المد فلسعة مخرجها. سعة المخرج بيصير عندك ضعف في الحرف لأنه مخرجه مقدر. نعم قلنا أحرف المد مخرجها مقدر. ما معنى مقدر؟ ليس لها حيز معين تنتهي إليه، ولا تتعلق لا بالحلق ولا باللسان ولا بالشفتان، وتنتهي بانتهاء النفس أو الصوت الخارج معها. حسنت. ولذلك قويت بالمد عند الهمز. هاي هسه حكينا علة المد المتصل المنفصل. أما الخفاء في الهاء فالاجتماع صفات الضعف فيها، جميع صفات الهاء ضعيفة. ولذا قويت أو قويت بالصلة إذا كان الضمير مثاله. كيف قوينا أحرف المد؟ بالمد، في المد المنفصل والمد المتصل. كيف مدينا الهاء أو كيف قوينا الهاء؟ بمد الصلة، بمد الصلة الصغرى والكبرى. نعم. الإمالة، الإمالة هي النطق بالألف بحالة متوسطة بين الألف والياء. مجريها مجراها. الإمالة من باب معلومات العامة، الإمالة تقريب الألف إلى الياء والفتحة إلى الكسرة، تقريب وليس قلب. في فرق؟ في فرق. اقلب الألف في مجراها ياء، مجريها مجري ري، ولا واحد قرأها مجريها. قرأت مجراها مجراها مجريها مجراها، ما حد قرأها بقلب الألف إلى ياء قلب خالص. إذا ما معنى إمالة؟ تقريب الألف إلى الياء والفتحة إلى الكسرة، تقريب وليس قلب. الإمالة تقسم إلى قسمين: إمالة كبرى وإمالة صغرى. الفتح مجراها، هذا فتح عكس الإمالة. إمالة كبرى تكون أقرب إلى الياء، مجري مجريها مجري ري ري، أقرب إلى الياء منها إلى الألف. 75% ياء و 25% ألف. حرف الـ الإنجليزي مجري ري إيه إيه إيه إيه، ماشي مجري ماشي. دائما الإمالة يعني قصدي الإمالة الكبرى دائما هكذا، مجريها هودي بشري، كل هذه إمالة كبرى. 75% ياء و 25% ألف. ايش شيخ هذه الكبرى ولا الصغرى؟ كبرى. مجريها كبرى، بشري توري توري. الصغرى تكون 75% ألف و 25% ياء. مجراها مجرا را بش را بش را، هذه إمالة صغرى تكون 75% ألف و 25% ياء. إذن مجراها فتح اللي هو عكس الإمالة، مجريها إمالة كبرى، مجرا بش را صغرى. يعني عند الألف صغرى. نعم. الإمالة عند العرب، أو خلينا نكمل. سميت حروف الإمالة لأن الإمالة في كلام العرب لا تكون إلا فيها. فالألف وهاء التأنيث لا تمال إلا بإمالة الحرف الذي قبلها. إذا العرب تميل الألف وهاء التأنيث، وبقول لك لابد من إمالة الحرف الذي قبلها حتى تكون هناك إمالة. طب الألف عرفنا، والهاء التأنيث، هاء التأنيث في الكسائي وغير الكسائي، كسائي وحمزة. أولئك أصحاب الجنة، إحنا الجنة. رويس ما عنده هكذا أعرف درست بالمستوى الثاني ولا لا؟ لا هذيك إحنا لما قرأناها الإشمام. الإشمام في الكسائي وهشام ورويس لما قلنا عن الياء المشمهة. نعم. إذن هاء التأنيث التذكير بس شيخنا اللي هي هاي بالنسبة قليل المعتمدة بالنسبة للمجرأة بالألف ولا بالياء اللي عند حفص مقدم يعني. مش مقدم عند حفص بالإمام الكبرى مجريها عند حفص لا توجد إلا إمالة واحدة وهي إمالة كبرى فقط وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. احنا قلنا من باب المعلومات العامة قبل شوي شرحنا وإذا أصل أنت إلك بأنه ما حدا أو حفص ما قرأ إلا كلمة واحد بالإمالة الكبرى مجريها فقط هذا اللي بهمك أنت والباقي كان عبارة عن معلومات عامة قلنا لكم. إذن هاء التأنيث ملك الباب أو صاحب الباب الإمام الكسائي رحمه الله تعالى وحمز له وجه أولئك أصحاب الجنة. كيف قرأ الكسائي؟ أولئك أصحاب الجنة أصحاب الجنة وقفا وصلا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. جميع القراء قرأها هكذا. الكسائي في حال وقف شو بهمنا؟ العرب لا تميل إلا الألف وهاء التأنيث. الألف عند حفص مجريها فقط بالإمالة الكبرى وهاء التأنيث ما أعطاك أمثلة عليها لأنه ما إن فيها عند الكسائي ووجه لحمزة. نعم. وهي صفة ضعف. الهتف والجرس وتوصف بهما الهمزة لخروجها من قرب الصدر فتحتاج إلى ظهور صوت قوي شديد. إذا الهمزة مخرجها من أقصى الجوف أقصى الحلق مما يلي الصدر يعني بعيدة يعني أكثر غورا جوا جوا جوا فهذا الحرف لما يكون مخرجه من جوا بده قوة تدفع لفوق بده قوة لذلك تحتاج إلى ظهور صوت قوي شديد. والهتف هو التصويت مناداة بالحرف إنك تخرج الحرف صح هذا يسموه كمان تصويت وهي صفة قوة نحو أحمد وينأون والسماء. نلاحظ أن صفة الجهر والشدة موجود في حروف أجد قطب. بيقول لك إحنا لما أخذنا القلقلة قلنا ما هي أو ما هو سبب القلقلة؟ إيش معنى قطب جد أخذت قلقلة عن باقي الحروف؟ لأنه قطب جد أحرف جهرية وأحرف شديدة. يعني إيش؟ بتقول يعني الشديد ينحبس الصوت عندما نطق بهذه الأحرف والجهر بتقول ينحبس النفس. كيف تبين الحرف؟ الحق ممنوع يطلع نفس ممنوع يطلع صوت. شو كان الحل؟ القلقلة حتى يظهر الحرف الحق. طيب قطب جد أحرف شديدة مجهورة وأعطيت قلقلة. بيقول لك هون طب الهمزة كذلك الأمر الهمزة حرف قوي شديد ومجهور نفس قطب جد ليش ما أعطت قلقلة؟ لأنه العرب تستقبح وتستثقل صوت القلقلة في الهمز. جابوا سؤال حكى ما هو الحرف اللي ما فيه شدة وجهر وما أخذ قلقلة. أي سؤال سهل حلو هذا آخر امتحان. ما هو الحرف؟ الهمزة. الحمد لله ماشي. فلما لم يكن في الهمزة قلقلة كان بدل الهتف والجرس. إذن بيقول لك الهمزة كذلك حرف شديد وحرف جهري يعني يمتنع جريان النفس مع الهمزة ويمتنع جريان الصوت مع الهمزة. كيف بدك تبينها؟ قطب جد أعطناه قلقلة فكان بيقول لك هنا بدل قلقلة أعطناها هتف وجرس أعطناها شدة في الصوت. السماء هاي قراءة الهمزة هكذا أنت أعطيتها هتف وجرس فكان بديلا عن القلقلة. الآن نلخص الصفات القوية اللي خمسة مقابل خمسة ما هي الصفات القوية بدي؟ واحد الجهر اثنين الشدة الاستعلاء الإطباق هي هيك هذول الصفات الخمسة مقابل خمسة. خمسة مقابل خمسة صح لكن لا يعني خمسة قوة خمسة ضعف لا في عندي أربعة قوة وأربعة ضعف وثلاثة صفات متوسطة ليس لها علاقة لا بقوة ولا بضعف. إذا الصفات قوية الخمسة مقابل خمسة جهر شدة استعلاء إطباق. طب الصفات التي ليس لها ضد بتقول لي كلها قوية باستثناء اللين. إذن الصفير، القلقلة، التفشي، الاستطالة، الانحراف والتكرير. هيك صار عندنا 10 من صفات ابن الجزري. ضفنا عليها الغنة من صفات مكي بن أبي طالب، صار 11. إذن 11 صفة قوية، 11 صفة قوية خلصنا منهم. الصفات الضعيفة: الهمس، الرخاوة، الاستفال، والانفتاح، و التي ليس لها ضد، واحد اللين، اللين وضفنا عليها من صفات مكي بن أبي طالب ألا وهي الخفاء، الخفاء. إذن 11 قوة وست ضعف، والباقي صفات بينية متوسطة ليس لها علاقة لا بقوة ولا بضعف، وهي البينية التوسط والإذلاق والإصمات. هاي لازم يكون حافظ يا إخوان. 11 صفة قوية، 6 صفات ضعيفة، و3 متوسطة ليس لها علاقة لا بقوة ولا بضعف. هذا شو بهمنا؟ بهمنا لما بدي أنا أبين الحرف إنه قوي أو ضعيف وأصير أمرر كل حرف على الصفات ببين معي إذا كان الصفات الحرف القوية أكثر من صفات الضعف، ماذا يكون لقب أو ماذا تكون قوة الحرف؟ قوي. إذا تساووا بيني. مين ما أخذ الجدول هذا يا إخوان؟ واحد وزع، اللي ما أخذ يأخذ. هاي إخوان لازم تحلها، إذا حليتها بتكون دراستك تمام. ماشي. إذا حليتها بتكون أمورك بإذن الله تمام. إذا كان الحرف ثلاث صفات قوية وصفتين ضعاف بيكون الحرف قوي. إذا صفتين قويات وصفتين ضعاف متوسط. صفتين قويات وثلاث ضعف ضعيف. جميع صفاته قوية أقوى. أقوى. أقوى. جميع صفات ضعيفة أضعف. بتكون ديروا بالك. خذ يا حاج، خذ خذ، حطها بالجيب، تكتب على ظهرها يعني. أظن أجا في واحد كله قوي صح شيخنا؟ الطاء فقط. طيب يعني أنت ما حكينا عن صفات متوسطة ولا إلها علاقة صفات متوسطة، لا تؤثر لا على قوة ولا على ضعف. الإذلاق والإصمات والبينية هذه لا تؤثر على شيء، من باب إتمام الصفات فقط، لا تؤثر لا على قوة ولا على ضعف. ماشي يا إخوان؟ روح شيخ، الله يسلمك. الله يحييك. الله يحييك. أهلا بالدكتور. السلام عليكم. أخطاء شائعة يجب بذل الجهد للتخلص منها: الألف، خلط صوتها بشيء من الواو نحو قو قو قولو قو قو. ليش تقرأ هيك يا ابن ضال؟ قل لي ما أنت حكيت الألف بعدها أحرف تفخيم تكون مفخمة، والألف المفخمة تكون تتردد بين الألف بين الواو، صح؟ بس مش لهالدرجة. واو قو، لا قا قا، صح قو غلط. بس أنت لو غمرت شفتين صح تطلعش مفخمة. قو واو تطلع واو، بدناش واو. أو خلط صوتها بشيء من الياء فتصير كالألف مقالة نحو مو سي مو سي سي سي، فيها ريحة ياء غلط، فيلفظها مو سي. الله أكبر. الهمزة تفخيمها لا سيما إن جاورت مفخما مثل عصو أصابعهم أصابعهم زي الأتراك هيك بيحكوا. التاء تفخيمها لا سيما عند مجاورتها لحرف مفخم في نحو طط طاطمئن ط ط طاطمئن هي تاء طاطمئن، هل سموه تخليص الحروف في طلاب فعلا ط طاطمئن ط مش تاء ط طاطمئن. ليش؟ انه بعد التاء طاء ونفس المخرج العام والخاص، فبدك تنزل توضى ايش يروح المستقيم. ماشي. بس يا شيخنا كان كثير الله المستعان. احنا نحكي اذا جاورت التاء الطاء يكون في تقريب التاء للطاء، حتى تاطو طا، حتى تاطو طاطو غلط، حتى تا تا تطمئن. دقيقة التاء. هاي وين؟ بيجي هسه هم كاتبين أظن. الهن ترقيق التاء عشان تظهر الضاء. أنت عندك. مش كذا يعني. كانت موجود زمان بدل متاع مداع بصير يعني. الخاء المبالغة في تفخيمها وهي مكسورة، طبعا إذا كانت الخاء مكسورة تكون تفخيم نسبي. منقول أخي هارون، ما بقول أخي، منقول خيفة، ما بقول خيفة. بحاول أصلا أفخم أطلع حالي. نعم. الذال في ذلك ذلك خطأ. الراء ضم الشفتين حال نطقها في نحو الروح الرحمن الرحيم. طب ليش بتضم؟ عشان أفخم، ما له دخل. الرحمن الرحيم بتفخم بدون ما تضم. طيب السين في أسجد، هاي كمان يلفظها البعض أسجد أسجد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لا مش مز، مس مس. نعم مس. الشين تفخيمها إذا جاورت مفخمة في نحو ش شططا ش. شو لك ش شططا؟ ليش ش؟ لأنه أثرت عليها الطاء. صاد في انتوا الان تضحكوا على الحكي هذا، بس كان بس كنت تقعوا فيه احيانا يعني. كلنا طبعا كلنا. نعم. الصاد في اصدق يلفظها البعض مشمى صوت الزاي اصدق، وهي قراءه صحيحه يا اخوان، قراءه صحيحه عن الكوفيين باستثناء عاصم. وباب اصدق شفا، شفا الكوفيون باستثناء عاصم. والخلف غر، رويس له الخلف كمان. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. موجود قراءة صحيحة. نعم. الضاد في الضالين، هاي يلفظها الضاء الأردنيين طبعا، هذول معظم أردنيين. ولا الضالين، أبوي وكذا الناس كلهم الأردنيين هذول اللي قدام الضالين. الله أكبر الله أكبر. تعودوا عليه. نعم يعني هي عبارة صارت لهجة. نعم. وبعدين ليش يلا وصلنا عند الضاد ادغامها بما بعدها في نحو اضطره اط ها اط بدل اضطره لا اضطره. وين رحت الضاد؟ اضغمت. كمان عرضتم عرضتم او عرض، ابصر كيف يجيبوها. ادغام الضاد بما بعدها عرضتم عرضتم، أضغمت الضاد في التاء أو قلقلتها أضطر. القال في قال يلفظ بعضها كالة وبعضهم غالة. غالة زي السودانيين بعرف، غالة السودانيين. والكال نعم نعم. اللام إضغام اللام القمرية بالجيم في نحو الجبال، هاي بسمعها دائما أولئك أصحاب الجنة أو الجبال الجبال. الميم تفخيمها إن جاورت حرف مفخم في نحو مخمصة مه مه مخمصة. سلام وبركاته. هي ما مخمصة. نعم. الهاء عدم بيانها في نحو جباههم جباههم. سبح سبحه بتروح الحاء بتضغمها. فصفات الحروف ومخارجها تبين نطقها السليم وتؤخذ بالتلقي والمشافهة. آخر شحط لك جدول أعطيناك وجدول زيه يعني حبذا الأسبوع الجاي تكونوا جايين حلينه، وأي سؤال إحنا جاهزين. بتكون نمشي على الجدول حرف حرف بنمشي، لكن هذا الجدول لن تستطيع أن تحله إلا إذا درست. ادرس كويس بتحله إن شاء الله. كان في دراستك فيها مشكلة ما راح تقدر تحله. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.